تريد أن توزيع مبلغ من المال على الأولاد، هل توزعه بالعدل أم أعطي الذكر أكثر من الأنثى إلا علما أنهم كلهم متزوجون؟ هو القسم بينهم بالعدل، يجب أن يقسم بينهم بالعدل، لكن إذا أعطى الأب أولاده أو وزع بينهم المال، أو أعطت الأم أولادها ووزعت المال بينهم، اختلف العلماء هل العدل في ذلك التسوية، فيعطى الذكر مثل حظ الأنثى، أو تعطى الأنثى مثل حظ الذكر، أو أن العدل هو للذكر حظ الأنثيين كما هو الحال في المواريث. فللعلماء في ذلك قولان، قول على أنه يقسم بين الأولاد الذكر مثل حظ الأنثيين كما هو التقسيم بعد الوفاة كما هو الحال في الميراث، والقول الآخر أنه يعطون بالسوية، أنهم يعطون بالسوية، فتعطى الأنثى كما يعطى الذكر نفس المبلغ. وهذا القول يظهر أقوى دليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه البشير مع ابنه النعمان وقال يا رسول الله إني نحلت، أي أعطيت ابني هذا نحلا أي عطية، وأريد أن أشهدك على هذا، لأنه لما أعطاه أمه بنت رواحة، أم النعمان هي بنت رواحة، قالت لها حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل أكل أولادك نحلت نحلا، هل أعطيت كل أولادك؟ فقال لا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادك، وقال اذهب فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد الزور على الزور. والبشير كان له من الأولاد النعمان وولد آخر وبنت أخرى أيضا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالعدل بينهم ولم يبين أن للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون الأظهر أنهم يأخذون بالسوية. وكذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل قبل أحد أولاده فقال قبلت هذا؟ قال لا، قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال عليه الصلاة والسلام معللا ذلك أتحبهم أن يكونوا لك في البر سواء، يعني تحب أن أولادك يطيعوك على نفس الطريقة ولا نفس الوتيرة؟ قال نعم، قال فاتق الله واعدل بينهم. فإذا يجب على هذه الأم أن تعطيهم بالسوية، لا فرق بين كونهم بين المتزوج وغير المتزوج، المتزوجة وغير المتزوجة، الواجب أن تعطي بالسوية. فإن كان بعضهم تيسر الحال والآخر محتاج وتراضوا فيما بينهم وأعطت المحتاج أكثر من غيره هذا جائز، يكون فقط بالتراضي. والله تعالى أعلم.